قالت خضر بعد ظني لسه على ركب الركيب انا ربي الحمل على مولاي ربي حاضر ليس غيب. قالت لها الجار يا كلامك ده انا مش عايبني هتطلعيك من الهفاية وعدي مسطر عجبني يا سيدي خليك حدايا تعال جنبي وانا ارسيك وطلبك تجد معايا اخضع لك وابوس ايدي يا مرباي نعم الربي يا ابو عقل موزون فرصة ام العيون الكحيلة سدت الجارية بالاحضان وزنت على سرج الكهلة عدلها كأنه الغضبان يخوض الليل الكهيلة تحتيه كأنها طيعة تقول علمها في معاني هداية أصلها من الله ما زيها خلت عدلها وقامت كما الرعد حاجة عجب من عجائب الاتنين اجتمعوا على بعض هو موزون شيخ العرب اقبل ناحيه الميدان على حفلة القوم واصل بصت العموم بلا عيان ما زي شجعان واصل الكل بصت حواليها قالوا نعم الأدب والأكابر الجريدة موزونة في يديه وعالسرج آخر منظر حقد عليه وتغاظ اللي أذاه جودة ابن سليم ابن جودة ابن باسم اللي زمان الشجر معاه بينه ما بينه مسقية بالسم اللي أمه كرت عليه بيقول يا عبد يا ابن الرذيل جيت في الليالي الكهيلة تشرب كاس المرذية كمان جاي ركب لك كحيلة كمان جاي بتهز يدك وعامل لي ودم الأكابر ياللي مرسال العبد جدك انزل يا أوحش مناظر سلاما قالوا غرقتني في بحر عمي أنا جيت من غير معاذي لما تقول كذا يا ابن عمي أمالش حال قول الأعاذي انت ابن عمي وليا ما تعبش يا جودة تاني ما يعبش إلا الهفية خليك ظريف المعاني قال فين يا وط ابن عمك بالله يا شكل ظالم أنا في يوم لسفك دمك والله ما ترد سالم وسحر الجريدة جودة وجاه

مش معنى ابني انا رخيص وولدك انت العبد غالي اللي جايبه بشيء مفيش يا ولدي من ظهري وغالي. قال له فاضل ما اسمعش منك تاني كلمات بيمين اخرب ديارك خليت يا اخي الجسد كلمات ملعون اصلك ومبادئ كبرك عاود سليم باكي العينان ودخل الى اهل بيته قال لها لو شفت اللي جرى من السلطان حصل شيء عمري ما ريته. ايه قال لها؟ قال لها ما ليش عندي شكوى. قالت له طيب احياة ابويا احياة ابويا وجدي اللي راح في بيمين لخرب الديار بعد عزه والافراح تاني العبد ما يقعد في جاره وهو يعاند مع مين؟ فاضل يعاند مع مين؟ أنا قلبي على الخصم جاحد بكرة لخلي له الدم مع مين وما يعيش له ولا يوم واحد أنا بعت وجيب له العدوين من مخ طاير عقيلي مدام ولدي راح مسكين لعلم دي وش العقيلي لازم أعلم عليه عطوان العد تبع ابن ياسر الدمع ملعين عطوان ما يخلي في القوم واصل يقتل فاضل وعبده تصبح المدينة خرايب وانت تتولى بعده وتقيعك مراد وشاي. قال لها زليم برضو خلاص والأمر تم وكتبوا الجواب بيده لعطوان العقيل علمه على اللي تهيأ معه. قالوا له يا ملك بن عبيد عشنا ورأينا العجايب حصل فعل دا من غير عقل ظهر عبد ابني جليل راح جابوا فاضل ورباه راح جابوا فاضل ورباه راجل قليل للعقل بيقول دي عناية من فضل رباه العبد أغيظ ولد العقل مربيه عشانكم وكبر علشان يغيظ المقادم وصرخ قال الله أكبر على اللي عشية وقادم وتلحقنا بكرة يا عطوان قبل ما تفيد الفجارة العبد باين ولا الجان حجر بايت أمارة انعاش والرب خلاه انعاش والرب خلاه الود هيحفظ قانونه يزقي العده مر خلاه ملايين ما تملى عيونه. عطوان فتح الجواب وقرار قال عشنا ورأينا العجايب قبول ما ليهمش وقرار لا بهدل زحلان امرض وشايب ضربت الطبول وركبت القوم وعطوان حضر برجاله راجل يزق العدا مر على القوم وعسكر يمين وشمال إلى اللقاء.